حصريا على موقع djkimo.com. وتسوقوا في شغل الاستعباد لفوق انا افضل سيد الناس واللي لا يتحط معايا يتشاط طول عمر الايام بتحدف في بلاوي وعديت الاصعب من يومي بشيل نفسي بنفسي بالطول بالعرض انا مش بغلب يا ما شفت انا من الدنيا عمايل ولا يوم كسرت عيني ورتني اللي محدش شاف وعلى قد ما عيش هتوريني يلا بينا كتفي وتتشيل احمال لانت انا يوم ولا نخل ومال هم حيلا يومين اتنين والريح ما تهزش في جبال واقف ثابت ما بجليش عالخاينين انا ما بسميش يوم ما تجيب وصرت في ضغري مش هشبع فيكم طلبيش قاعدين للسقطة وللقطة وعنيكم بصة في أحوالي بتصاحبوني وني قوامت علشان تصرفوا من أموالي ناس خاينة وملهاش في العشرة ما فيهاش ولا واحد يتآمن جواهم فالصو دهب قشرة بيبيعوا في أقربها جماين بصة في أحوالي بتصاحبوني حصريا على موقع DJKimo.com.